يجيب لعيبه ما بيعرفش هو بيجيب خالص، هو على ايه؟ 5000 يحط عليهم 3 من زكاة المال يبقوا 8، يحط عليهم 5 من زكاة المال، هو زكاة المال جايز تكون 20 ولا 50؟ هذا لا أسأل، ده شيء وده شيء آخر. زكاة المال لها ضوابط معينة، لا يأخذ منها غير المستحق ولا يأخذ منها غير المسلم، لا يأخذ منها غير المستحق المسلم ولا يأخذ منها المستحق غير المسلم. دي أحكام طبعاً خير خيرها واسع، يأكل منها المسلم المستحق والمن، ويأكل منها المسلم وغير المسلم. دي مسألة مختلفة وضحية. جاء عيد الأضحى فذبحنا الأضحية، ليس قصرا لا على المساكين ولا على المستحقين من المسلمين ولا من غير المسلمين، مستحقين أو غير مستحقين، ولكن ينبغي أن نغلب دائما ما كان لله، نغلب دائما حق الضعيف والفقير والمسكين، لأن هذا ما نغلبه إن شاء الله في الآخرة. فلا صح هذا الخلق، فكلمة الجود كلمة واسعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود على يعطي بكثرة، يعطي المستحق ويعطي غير المستحق، هدايا وعطايا يؤلف بها القلوب ويصلح بها النفوس صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، قطيعا الغنم كبير لو وضع بين جبلين ملأ ما بين الجبلين بكثرة، يعني كانت شمال الجبال 50 ولا 60 غنما كثيرة. كيف راجل أيضا كمية الغنم، فطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطاه إياه. رجل ما شاء الله حصل عنده النصاب وإعجاب بالإسلام وأهل الإسلام، فذهب إلى قومه ونادى: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخاف الفرط. كل الإسلام تجد العطاء منه، هذا طبيعة الناس. لأوقات انتخابات اللي عايز يعمل ايه؟ يعد الاكل والشرب، وبعد كده لو ما لقوش اكل وشرب يحصل ايه؟ طبيعة الناس. ولكن الاسلام دين الله، فلو ان المسلمين اقاموا الاسلام كما اراد الله لكان مكان تكملة الحديث، تكملة حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صلاة المسلمين، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، يقول: وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى تكون الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما في تموين وهدايا وعطايا وعزومات، فيدخل الإسلام فيعيش بين الصحابة، يعيش بين المسلمين، يعيش إن صح التعبير بين المسلمين الأصل، الأصل مش التقليد، يعيش مع النسخة الأصلية مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ونسأل الله أن يرزقنا حبهم والتمثل بهم. فلما يعيش مع الصحابة يلا قوما تعلق قلوبهم بالآخرة، فتعلق قلبه بالآخرة، فحين تعلق قلبه بالآخرة يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. لماذا؟ لأنه شغل بالجنة وما فيها، ومن شغل بالجنة وما فيها هانت عليه الدنيا بما عليه. يقول أنس: وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه. وفي صحيح مسلم أيضا عن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأقرب الناس إليه، فما برح يعطيني حتى إنه الناس إليه. العطاء سبب في تحويل القلوب، العطاء له معنى. عند الوفاء صفوان بن أمية كان زعيما من زعماء المشركين، وكان والده أيضا كذلك، وغضب العداوة صفوان هذا أخذها عن خالده وعن زعماء المشركين الذين قتل معظمهم مع والده في غزوة بدر، وكان من أشد الناس كراهية، وله قصص في ذلك، وله مؤامرة مع ابن عمه عمير بن مهر في اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت نتيجتها أن أسلم عمير في قصة لا يتسع الوقت لذكرها. وكان يريد إنفاق المال، وكان يريد ما يريد ليفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالذات بعد مقتل والده. ولما فتح الله مكة فر الزعماء ومنهم هذا الزعيم فر، فذهب إليه عمير بن مهر اللي كان تعامل عشان قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به وقال: آتي لك بالأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفعل. عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فقال: خير، يعني اتركني أتخير، المسألة محتاجة بس، عايز شغلني فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس هناك عجلة، أربع شهور فكر فيه. أقام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد فتح مكة مدة في مكة، ثم تهيأ مع المسلمين لمعركة حنين، وانطلق إلى معركة حنين، فاحتاج، كان في عجز مع الإسلام، وده زعيم عنه ما شاء الله زعيم من زعماء المشركين عنه مخازن الأسلحة، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أسلحة للمسلمين، فقال: أصنع يا محمد بالقوة؟ قال: عارية مصدقة، لا شيء، إحنا نستعيرك ونرده كما استعرضنا، ولو حصل إصابة يبقى علينا الإصابة. فزود المسلمين بكمية من السلاح، وبعدين أراد هو قاعد يفكر اشوف الناس دول هيكون ايه، هو اتعلم من ابيه ان دي عصابه، وده عشان صلى الله عليه وسلم، وده زعيم عصابه كبير. قاعد يتفرج، راح حضر المعركه مع المسلمين وهو مش شاهد معركه حنين مع المسلمين وهو مش بعد انتهاء المعركه قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، والغنائم كثيرة، فالراجل اللي له سلاح في المعركة ده له نصيب في الغنيمة، مين؟ الراجل المشرك ده له سلاح، المسلمين حرب المسلاح، فله نصيب في الغنيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع، وبعدين يبقى الأول كان نصيبه 100 من الإبل من جمل، ومرة ثانية 100 كمان، كان لسه الغنائم كثيرة جدا جدا، وبعدين 100. فهو نظر، هو اتعلم من أبوه إنها رجل أراد الزعامة والدنيا. أي زعيم عايز الدنيا لما تديله مال بيعمل إيه؟ ده المال أهو على المكشوف، مفيش حاجة راحت بره. وزع وزع وزع. فهو فكر في نفسه فقال في نفسه: ما جادت بمثل هذا المال إلا نفس نبي. لا زعيم ولا ملك ولا رئيس ولا وزير، هذا نبي. في الأول سبب العطاء فكر فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس بملك ولا رئيس، ما أبقى لنفسه ولا لزوجه شيئا، وما فضل أحد المقربين على أحد من غير المقربين صلى الله عليه وسلم. هذا باب ما سبق. الحديث عن جوده صلى الله عليه وسلم باب ما سبق، ولكن من أجل التنويه أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم. أيضا الجود، العطاء الواسع الكثير، ذكر الإمام ابن الجوزي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن معاوية بعث إليها بقبط من ذهب، قطعة ذهب كبيرة طول يزن حوالي 50 كيلو ذهب، وفيه قطع من الجواهر التي هي أغلى من الذهب. فماذا فعل؟ قسمته بين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمته على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على الطوائف. وأورد أيضا أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه بعث إليها بدنانير في قراطين، الأموال أصلا من شكلها يعني يسر ويطول، لم تكن أوراقا من أوراقنا هذه، ولكن كانت قطعة ذهب أو قطعة فضة. بعث إليها دراهم حوالي 180,000 درهم في قراطين، يعني شوالين مليانين دراهم. فجاءت الدراهم وهي صائمة يومئذ، فأتت بالأطباق، جعلت تملا الطبق وتقول اذهبوا إلى بيت فلان إلى ابن فلان. انتهى في نفس اليوم، وجاء مرض الإخبار فطلبت الإخبار من الخادمة، فأتتها الخادمة بخبز وزيت، وعندها إحدى الزائرات أم دروة رضي الله تعالى عنها، فقالت لها أم دروة: أما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم مما أنفقتيه اليوم؟ أنفقت 180,000 درهم، ما أبقت درهم تشتري به لحما. فاعتبتها أم دروة، فقالت عائشة: لا تعنفيني، لو ذكرتيني لفعلت. اللوم عليك مش علي، كان حد يفكرني كنت أجيب. احنا ما في حاجة زي كده يا رب، كانت في حاجة إلى من يذكرها أن تشتري لحما تأكله مع ضيوفها رضي الله تعالى عنها. وأيضا من نساء النبي وزينب. زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش. زينب بنت خزيمة منسية، كثير من الكتاب لا يذكرها ضمن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاشت مدة يسيرة وتوفيت في حياته رضي الله تعالى، فنسيها كثير من الكتاب. كانت تسمى في هذه المدة اليسيرة بأم المساكين لكثرة وزينب الأخرى زينب بنت جحش رضي الله تعالى صاحبة اليد الطويلة، كانت يدها طويلة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى إنهن كنا جميعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند أخذ النساء فاجتمع الباقين ثم انصرفوا، فذاك مرة قال في حضرة نسائه رضي الله تعالى عنهن: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. صاحبة اليد الطويلة هي التي من بعد عقول أول وحدة اليد الطويلة. قالت عائشة: فكن يتطاولن. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان سوى اجتماع كل واحد من هنا فتطامش المسألة طول اليد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد صاحبة اليد التي كثيرا ما تمتد بالصدقة. قالت عائشة: فلما توفيت زينب أول نسائه موتا بعد رسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أنها كانت أطول اليد لكثرة تصدقها بالمال الذي تعمل به، كانت تشتغل عشان تصدق. شوف لما يكون واحد راجل ما شاء الله على معاش، طلع معاش مبكر ومعاشه 5,000 جنيه في الشهر، محتاج يساعد يعني، لو يصرف واللي في ظنهم يتصدق، وبعدين يشوف له شغلانه عشان يجيب له كل يوم 50-60 جنيه عشان يتصدق عشان يكمل. والصحابه رضي الله تعالى عنهم كان الواحد منهم يروح يشتغل حمال لياتي بمال يتصدق به، مش عشان هو يسرق هو ولا عيال، حمال يعني شيال، لو شفت شيله كده يشيلها بمبلغ زايد عشان المبلغ ده يتصدق. فكانت زينب تتصدق، تعمل بيدها لتتصدق بالمال الذي تعمل. هذا الباب ايضا باب مسائل رضي الله تعالى عنه. اما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الصديق والفاروق شيخ عام الاسلام رضي الله تعالى عنه. روى الامام الترمذي عنهما قال: قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق فوافق ذلك مالا مني، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر ما سبقته يوما. النبي صلى الله عليه وسلم عمر الصدقة، وعمر كان جاي مبلغ كبير، قال: ده يومك يا عمر، كل مرة أبو بكر يسرق منك النهاردة تسبق وتتصدق بقى مبلغ. قال: فقسمت مالي فذهبت بنصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: ما سبق مبلغ سيدا. وجاء أبو بكر بمال كله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. الله يتولى أمرهم ويغنيهم من فضله، ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعو لهم فيحشرهم منهم كما قال باب كبير. أما الذين جاءوا من بعدهم فأخذوا ذلك عنهم، كانوا يتصدقون بالمال الذي كون صبر عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه، يذهب هناك شاب يجلس فبدأ يراه فأسأل عنه فقال إنه محبوس بسبب ماذا؟ فقال بسبب الدين. فذهب وسأل عن الدين وسدده دفع الدين وخرج الشاب. قال له والله فيه تلمذ السد فانت والشاب خرج. فلما روح قال له الشاب كان جه وسأل عليه فنكت وأدركه في الطريق فقال ما شأنك؟ قال كنت محبوسا. قال وماذا حدث؟ قال أرسل الله من سد عن الدين. لم يحدث. كان المهم الخير يتم، مش المهم إن أنا أفعل كذا. النهارده يجي واحد يحل مشكلة وبعدين يجي واحد يساعده تبقى مشكلة، يجي واحد يساعده في حل المشكلة تبقى مشكلة. هم مش هيقولوا من الحج وفلان لحل المشكله دي بنعرف انها ليه. نسال الله السلامه والعافيه. وضع الشاب سلم عليه واخبره بقى انت فيه حل ما يعرفش يمر يمر ابن المبارك وهو ذاهب الى الحج رحله حج. لازم نظر المراه تذهب الى اماكن القمامه. راح القمامه تاخذ لهم حاجه، مش راح تاخذ حاجه، ده راح لقاء القرآن أن يعرضه شهر مبارك وشهر القرآن يستحب فيه الإكثار من تلاوة القرآن والإكثار من مدرسته، وهذا التعبير الوارد عن ابن عباس فإن لا يسمع القرآن هو أيضا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأتي علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعلنا